في المباركة بدءا من الآية 17 وحتى الآية 31 من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات Amen.

سيقولون ثلاثة وعظيمهم كلبهم ويقولون خمسة السماوات والأرض أبصر به